بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، آخر مجلس أخذنا أظن السؤال 14، تمام؟ ها؟ ها؟ طيب، السؤال 15، قال شيخنا رحمة الله تعالى عليه وأجزل له المثوبة: بيّن وزن المصدر الميمي من مفتوح العين ومضموم العين في المضارع والزمان والمكان مثل لذلك. يعني تقدير السؤال: بين وزن المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان من مفتوح العين ومضموم العين في المضارع ومثل لذلك. طيب، شو المقصود من السؤال؟ المقصود من السؤال: ما هي صيغة مفعل، ما هي صيغة المصدر الميمي واسم الزمان واسم المكان؟ بعض العلماء في فن الصرف يقولون: باب مفعل ومفعل، باب مفعل ومفعل. ومنهم من يبوب باب المصدر الميمي اسم الزمان اسم المكان. ما هو المقصود؟ المقصود إذا أردت أن تصوغ مصدرا ميميا فكيف يصاغ؟ المصدر الميمي هو مصدر كالمصدر الأصلي الحقيقي، يعني يدل على الحدث فقط. المصدر الميمي يبتدئ بالميم. فالمصادر عندنا أنواع: عندنا المصدر الأصل الحقيقي المنبع الذي يدل على الحدث، عندنا المصدر الميمي كالمصدر فقط يبدأ بالميم، عندنا مصدر الهيئة الذي يدل على الطريق على هيئة الحدث، جلست جلسة المتأدب، وعندنا مصدر المرة الذي يدل على الواحدة، على العدد، كلمته مكالمة واحدة أو كلاما واحدا أو راسلته رسالة واحدة أو مراسلة واحدة مصدر ماذا؟ المرة. وعندنا اسم المصدر اللي هو نفس المصدر يدل على الحدث لكن بزيادة حرف أو أكثر فيه. وعندنا المصدر الصناعي وهو الذي في آخره الياء والتاء، المصادر الصناعية في آخرها ياء وتاء التأنيث. نعم، فإذن ما هو هذه الصيغة مفعل ومفعل؟ مفعل ومفعل هذه الأوزان تصاغ من الفعل الثلاثي المتصرف للدلالة على مصدره أو للدلالة على الظرفية، زمانية كانت أو مكانية، زمانية كانت أو مكانية. فإذا أردنا أن نصوغ المصدر بهذا النوع الخاص اللي هو الميمي فكيف نقول؟ هل نقول مفعل أو مفعل أو مفعل بالضم؟ الضم غير موجود عندنا. مفعل بفتح العين ولا مفعل بكسر العين؟ مفعل بفتح العين ومفعل بكسر العين. وكذلك إذا أردت أن تصوغ اسم الزمان واسم المكان، اسم الزمان هو الاسم الذي يدل على زمن معين، والمكان الذي يدل على مكان ماذا؟ معين. فكيف تصوغه؟ هل على وزن مفعل أو على وزن مفعل؟ هذا الذي قصده ها هنا. الصياغة هذه يعني المصدر الميمي، اسم الزمان، اسم المكان، قد يأتي لجنس من الأفعال على وزن واحد مفعل، وقد يأتي لجنس من الأوزان فعلية على وزن واحد هو مفعل، وقد يفرق بين مصدره الميمي واسمي الزمان والمكان، فيكون الميمي مفتوحا مفعل، اسمي الزمان والمكان مفعل بالكسر. هذا التفصيل منه القياسي ومنه السماعي. السماعي مبني على السماع، سمي هذا عند العرب، ولذلك إذا ذكرنا القاعدة كما سيأتي نقول ويستثنى منه كذا وكذا وكذا وكذا. والقياس ما سيذكره فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نعم. إذن قال في السؤال، قال في السؤال: بين وزن المصدر الميمي من، قال من مفتوح العين ومغلقه. هنا إشارة إلى سبب الخلاف، ما الذي يجعل المصدر واسمي الزمن المكان على وزن مفعل أو على وزن مفعل أو يفرق بين المصدر الميمي واسمي الزمن المكان؟ السبب هو ماذا؟ كون هذا الفعل الثلاثي مضارعه مفتوح العين أو مكسور، أو مضموم، عفوا، مفتوح العين أو مضموم، أو كونه مكسور العين، أو كونه ناقصا أي معتل اللام، أو كونه مثالا أي معتل الفاء، وهذا سيأتي تفصيله، واضح؟ ولهذا الشيخ قال في السؤال: بين وزن المصدر الميمي من مفتوح العين ومضموم العين في المضارع، كون مضارعه مفتوح العين أو مضارعه مضموم العين، والزمان والمكان مثل ذلك. كان يمكن سؤال العام ما هو؟ اذكر صيغة المصدر الميمي واسمي الزمان والمكان. فالجواب يقول لك: إذا كان الفعل مضارعه مفتوح أو مضموم العين فاسم الزمان فالمصدر الميمي منه كذا، واسم الزمان والمكان منه كذا. إذا كان مكسور العين ويستثنى كذا كذا كذا، وإذا كان مكسور العين فالوزن كذا، إذا كان ناقصا فالوزن كذا، إذا كان مثالا فالوزن كذا. لكن هو فصل لك هذا التفصيل بجعل كل شيء منه له سؤال. قال في الجواب رحمة الله تعالى عليه: مصدر الفعل الثلاثي تختلف أوزانه باختلاف حركة عين مضارعه، ما هو عين الماضي؟ عين الماضي ما هي؟ مفتوحة مضمومة مكسورة، فعل فعل فعل، جلس فرح كرم. طيب، لكن المضارع المفتوح يأتي منه ماذا؟ يأتي منه المضموم والمفتوح والمكسور. طيب، والمكسور يأتي منه المفتوح والمكسور، والمضموم يأتي منه ماذا؟ المضموم فقط. تقول: جاء لا س يجلس، يجلس مفتوح مكسور العين. طيب، فتح يفتح مفتوح العين. طيب، ن ص ر ينصر مضموم العين. أما مكسور العين فرح يفرح مفتوح العين، يفرح. تمام، واضح؟ مفتوح. أو وري، نعم، ماشي، وريث، وريث يريث مكسور العين، يورث يرث. المضموم كرم يكرم. فقال: مصدر الفعل الثلاثي تختلف أوزانه باختلاف حركة عين المضارع، فإن كانت عين المضارع مضمومة أو مفتوحة، وذلك الباب الأول والثالث والرابع والخامس. إيش معنى الباب الأول والثالث والرابع والخامس؟ من حضر أول مجلس مرة يحضر ما يفهم، لكن من تبع معنا فقد مر معنا في السؤال، ها السؤال كم؟ السابع ولا الثامن؟ ها اللي هي السؤال التاسع، ها الباب الأول فعل يفعل، الباب الثاني فعل يفعل، الباب الثالث فعل يفعل، الرابع فاعل يفعل، الخامس فعل يفعل، السادس فاعل يفعل. إذن هنا قال إذا كان مضارعه مضموم العين أو مفتوح العين فهنا وزن مصدره واسم الزمان والمكان مفعل. متى يكون مضموم العين أو مفتوحة في المضارع؟ الباب الأول فعل يفعل، الباب الثالث فعل يفعل، الباب الرابع فعل يفعل، الباب الخامس فعل يفعل، وأما الثاني والسادس فلا، لأن فعل يفعل وفعل يفعل، هذا له شيء يخصه. تمام. طيب، فقال فوزن مصدره مفعل، وكذا اسم الزمان والمكان. مثال: نصر ينصر، أردت المصدر تقول منصر، أردت اسم الزمان منصر، اسم المكان منصر. قد يقول قائل ويسأل السائل: وكيف أفرق بين اسم الزمان والمكان ومصدر ميم؟ السياق، سياق الكلام يدل هل تقصد المصدر أو تقصد الزمان أو المكان. واضح؟ يفتح مفتحا، يعلم معلما، يحسن محسنا. واضح؟ هذا فيما يتعلق بالمصدر الميمي لما كان مضارعه للفعل الذي مضارعه مضموم أو مفتوح العين. واضح؟ طيب، لعلي أكتفي بهذا، و يعني أعتذر لكم، الدرس أحيانا يكون مكتظم ووقته قليل، لكن الوقت يعني لا يتسع وراءنا أشغال. نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.